لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا الحديث بإذن الله تعالى عنوانه أيام الحج بين السائرين والقاعدين. أيام الحج بين السائرين والقاعدين، ونعني بالسائرين الذين يسر الله عز وجل لهم أسباب السير إلى بيته سبحانه وتعالى في هذا العام ووفقوا لنيل هذا الفضل العظيم، وهو فضل السير إلى بيت الله تعالى وأداء فريضة الحج. ونعني بالقاعدين الذين حبسهم العذر ولم يتيسر لهم أسباب الخروج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فحبسهم عذر المرض، عذر الفقر أو نحو ذلك. فهذا الحديث نريد منه شحذ همم الفريقين، شحذ همم الفريقين. الفريق الأول كما ذكرنا وهم السائرون إلى بيت الله سبحانه وتعالى، والفريق الثاني وهم القاعدون الذين لم يتيسر لهم أسباب الحج ولكنهم لا يزالون في فضل وخير بإذن الله تعالى كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولكن بداية نقول إن هذه الأمة أمة خير وأمة خيرية، فالله سبحانه وتعالى جعل لها مواسم الخير في عامها تتقلب فيها. فبالأمس كنا نعيش أيام رمضان ثم ودعنا رمضان، فأقبلت علينا بعد رمضان أيام وأشهر الحج، وهذا موسم جديد من مواسم الطاعة. هذا الموسم الذي يكثر فيه ترديد هذا الشعار الحبيب إلى قلوب المؤمنين في أرض الله سبحانه وتعالى الحرام، وقد جاءوا من كل حدب وصوب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا النداء أو هذا الشعار الحبيب إلى قلوب المؤمنين السائرين والقاعدين، كلهم يرجو أن يكون من أهله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله. يتردد في هذه الأيام ونفوس المؤمنين تتوق وتشتاق إلى بيت الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، فمنهم من يسر الله له الأسباب كما أشرنا، ومنهم من قعد بسبب عذره. فنخاطب الفريقين ونقول أولا للسائرين، ونوجه الكلام أولا للفريق الأول وهم السائرون إلى بيت الله سبحانه وتعالى وقد وفقهم الله تعالى لذلك. نقول: أيها السائر، إنها أعظم رحلة لأقدس بقعة، إنك تسير إلى أقدس بقعة على وجه الأرض، إنك ترحل من أرضك إلى رحلة هي أعظم رحلة في حياتك. مهما كانت الرحلات فهذه الرحلة لا يدانيها في فضلها فضل. أيها السائر، هنيئا لك أنك تلبي نداء الله عز وجل يوم رفعه إبراهيم الخليل عليه السلام بأمر من الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها السائر إلى بيت الله تعالى، أيها الحاج بإذن الله تعالى إلى بيت الله سبحانه وتعالى، هنيئا لك رحلة المغفرة. أي نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في ذلك: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهنيئا لك رحلة المغفرة التي يولد فيها الإنسان من جديد. أيها السائر، هنيئا لك أنك في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، أنت ضيف على الله سبحانه وتعالى. فالحجيج ضيف الله سبحانه وتعالى، وحق على المزور أن يكرم زائره. أنت ضيف على الله عز وجل بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. الحجاج والعمار وفد الله. والحقيقة هذا الحديث يتمعن فيه كل سائر إلى بيت الله تعالى، سواء كان حاجا أو معتمرا، له أن يتمعن في هذا الحديث، بل في هذه العبارة من هذا الحديث: الحجاج والعمار وفد الله. أنت وافد على الله عز وجل في أرضه وفي سلطانه الأعظم وبيته الأعظم في الأرض، أي سلطان العبادة الأعظم وهو بيت الله سبحانه وتعالى، البيت الحرام. أنت وافد على الله سبحانه وتعالى في أعظم بقعة لعبادة الله سبحانه وتعالى. وإذا تدبرت وتأملت أيضا هذا المعنى، أنت ضيف على الله سبحانه وتعالى. والضيف على الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكرم. فإن القاعدة عند الأسوياء أنه حق على المزور أن يكرم ضيفه، فكيف بأن المزور هو الله سبحانه وتعالى؟ أنت عندما تذهب تزور رجلا كريما، فإنه إذا رجعت من ضيافته أكرمك أعظم الكرم. كنت أقول هذا الحديث يعني أحيانا ونحن في العمرة لبعض الإخوة، يعني في مجلس تذكير، يعني فكان فيهم بعض يعني الناس الطيبين الريفيين ونحو ذلك، فأردت أن أقرب هذا المعنى، فوجدت أنه وجد صدى في قلوبهم والحمد لله كبيرا، وهو: انظر إلى عمدة البلد عندما ينزل به بعض الناس أو ينزل به أحد الناس ضيفا. العمدة في البلد عندما ينزل عنده حد ضيف، هذا أكرم ضيف، أليس كذلك؟ هذا ضيف العمدة، هذا أكرم ضيف. لماذا؟ لأن أهل البلد جميعا يعملون ألف حساب في مراعاة هذا الضيف، فضلا عن عمدة هذه البلاد الذي يستضيف هذا الضيف. فكيف إذا كان هذا أعظم من العمدة، ملك يستضيف ضيفا، فكيف إذا كان الذي يستضيف هو الله سبحانه وتعالى؟ أنت ضيف على الله سبحانه وتعالى، أنت مكرم في كل أحوالك. ولذلك كما في بقية الحديث: الحجاج والعمار وفد الله. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم. فأنت تسأل، أنت ضيف على الكريم، أنت تسأل. ولذلك أيها السائر، هنيئا لك هذه الضيافة وأنت في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. كيف وقد سبقك قلبك بالشوق إلى بيت الله تعالى؟ فهذا حال السائرين إلى الله عز وجل وإلى بيته المخلصين، إنهم يسيرون إلى الله عز وجل بقلوبهم قبل أبدانهم. هذا شعور اسأل عنه أي إنسان خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله سبحانه وتعالى مخلصا، تراه يسبقه قلبه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وإلا فالأدلة على ذلك كثيرة، ولعل من ذلك بذل المال، وربما كان هو أحوج إليه من يعني أن ينفقه في أي شيء، لكنه أنفقه في هذا الباب، ولذلك ترى كثيرا من الصور التي تدل على ذلك. يعني كنت أقول أيضا في هذا المعنى لبعض الإخوة، عندما تنظر في المعتمرين من حولك والحجاج قبل أن يحرموا، تعرف أحوال هؤلاء الناس من حيث المستوى الاجتماعي، ومما يدلك على ذلك أحوالهم الظاهرة، فتجد أحيانا مظاهر سبحان الله، تجد ناس فلاحين بسطاء جدا، ناس ريفيين بسطاء جدا، يلبسون ملابس بسيطة جدا سبحان الله العظيم، وقد أنفق في سبيل هذه الرحلة الآلاف المؤلفة، وهو الذي ربما يلبس أشياء، وربما إذا جلست إلى بعضهم يحادثك أو نحو ذلك ربما قال لك والله أنا لممهم يعني القرش فوق القرش، مش الجنيه فوق الجنيه، وتجد بعضهم ممكن بقاله سنوات بيعمل جمعية عشان يطلع عمره فقط. هذا البذل سببه أن قلوبهم اشتاقت إلى بيت الله تعالى، ولا سيما إذا كانت سبقت لهم الزيارة، فكما يقول العلماء ليس العجب في من لم يزر البيت، إنما العجب في من زاره وصبر على زيارته. ولذلك الذي يزور البيت تجد قلبه يسبقه إلى بيت الله تعالى، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة الناس يشتقون إليه. وإبراهيم عليه السلام قال في دعوته فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ليس كل الناس، إنما الناس الذين يأتون بقلوبهم. ولذلك هذا الذي يتحمل الصعاب والمشاق في مكة تلك الأرض وتلك البقعة التي لا زرع فيها ولا ماء، تلك البقعة الصعبة إلى يومنا هذا مع كل مظاهر يعني التطوير ونحو ذلك إلى يومنا هذا، فمكة من أصعب بلاد الله في الأرض، يعني من حيث التضاريس والجغرافيا، يعني حتى الناس تجدهم حتى لما يكونوا في مكة تجد شوارع مكة مختلفة تماما عن شوارع المدينة. شوارع مكة تجدها عالية وطلعة ونزلة، تمشي شوية تلائما تش قادر تمشي، لكن هذا هو الذي أراده هؤلاء، أرادوا أن تكون هذه الرحلة لله فيجدون لذة في هذه المشقة. وإلا مسافة السعي بين الصفا والمروة، كم هي بين الصفا والمروة في سبعة أشواط؟ نحو ثلاثة كيلو متر وزيادة، يعني 3 كيلو وشوية المسافة دي. تعال لأي واحد كبير في شباب السن قل له أنا عايزك تمشي 3 كيلو، مش ممكن، بل بعض الشباب ربما ما يرضاش يمشي 3 كيلو، مع ذلك تجد اللذة وهم يسيرون بين الصفا والمروة، وذلك لأن قلوبهم هي التي سبقت إلى بيت الله تعالى. أيها السائر إلى بيت الله سبحانه وتعالى، هنيئا لك هذه الرحلة التي حبس الشيطان غيرك عنها، نسأل الله العفو والعافية. فهناك من حبسهم الشيطان عن هذه الرحلة، فالحمد لله أن وفقك إلى أن تكون من أهلها. حبس الشيطان هؤلاء وهم عندهم القدرة والاستطاعة، لكن حبسهم الشيطان وليس العذر. هنيئا لك أيها السائر، وقد حبث الشيطان كثيرا من الأغنياء البخلاء. هنيئا لك أيها السائر، وقد حبس الشيطان كثيرا من الأغنياء الجهلاء الذين ربما ينفقون الأموال الطائلة في المصايف والرحلات والشهوات وتجديد ديكورات البيت كل سنة ونحو ذلك، ولا ينفقونها في هذه الرحلة العظيمة الكريمة. هنيئا لك أيها السائر، وقد حبس الشيطان ضعاف النفوس وعندهم القدرة والاستطاعة على السير إلى بيت الله سبحانه وتعالى. حبسهم بعلل، وهي بيتك، أولادك، زوجتك، نحو ذلك، مشقة، تعب نحو ذلك. يأتي الشيطان إلى الواحد منهم فيقول له: تخرج للحج، تنفق هذه الأموال الطائلة لأجل أن تخرج لهذه الرحلة؟ فيأتي لهذا يقول له: أولادك أولى. ويأتي لهذا ويقول له: مشقة، تعب، لن تقدر على هذه الرحلة، رحلة للحج. ويأتي إلى هذا ويقول له: تترك وتتغرب وتترك زوجتك وتترك أولادك ونحو ذلك. والله لقد رأيت بعيني مشهدا كان في عمرة لأمر يشبه ذلك، وذلك أننا كنا خرجنا في عمرة منذ سنوات، وكانت في عبارة، في من كنا ركبناها من السويس أظن. فما إن ركبنا السفينة وبدأت السفينة يعلن أنها ستقلع، إذا بالإخوة المصاحبين يعني معنا يحدث هرج كذا ونحو ذلك. فبدأنا نتساءل ماذا هناك، فقالوا: رجل يعني من المعتمرين يريد أن ينزل من السفينة، وهو يبكي لأن السفينة سارت وتحركت. فذهبنا ننظر الأمر، فإذا برجل يبكي بكاء شديدا: لماذا تبكي؟ يقول: أريد أن أنزل من السفينة، أنا ما خرجت في حياتي أبدا وتركت أولادي وزوجتي أبدا، أنا أريد أن أرجع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر إن هذا قد قعد الشيطان له على هذا الطريق، وقال له: زوجتك وأولادك مين اللي هيرعاهم بعدك؟ والآخر قال له أو كذا، والآخر له كذا. نسأل الله العفو والعافية. فهنيئا لك أيها السائر أنك قطعت على الشيطان هذا الطريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم. قال: ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. فهنيئا لك هذه البشرة، من عصى الشيطان في هذا الباب ومضى في طريق طاعته إلى ربه كانت البشارة له الجنة. ونقول لك كذلك من البشريات أنك إذا كنت قد خرجت مخلصا لبيت الله سبحانه وتعالى، فجدير بمن زار بيت الله عز وجل في الدنيا أن يزوره الله عز وجل في الجنة، جدير بمن زار بيت الله عز وجل في الدنيا أن يزوره الله في الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الزيارة في الدنيا وفي الآخرة، زيارة بيته في الدنيا وزيارته سبحانه وتعالى في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته وزيارته سبحانه وتعالى في الآخرة. ثم ننتقل بالحديث إلى القاعدين، وأظن أن أكثر الحضور من القاعدين. في حد من السائرين هنا؟ ما شاء الله، بارك الله. الحديث هنا ننتقل به إلى القاعدين، فنقول أيها القاعد لا تحزن، أيها القاعد بعذر لا تحزن، ونقول بعذر لأنه إن لم يكن بعذر فأنت على خطر شديد. إذا كانت عندك الاستطاعة ولم تخرج لبيت الله حاجا فأنت الآن لست من المعذورين، وإذا كان امتناعك لغير عذر فأنت على خطر. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر، هذه في المسائل يعني المنهجية في باب العقائد وباب الفقه فيها كلام كبير بين العلماء، لكن الأمر فيه خطورة شديدة، فيه خطورة شديدة، إما كفر بنعمة الله، إما كفر بالله عز وجل جحودا بفضيلة الحج أو نحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك نقول أيها القاعد بعذر لا تحزن، إذا كنت قد قعدت لعذر وتمنيت أن تكون من أهل هذه الفريضة وتمنيت أن تكون من السائرين، هذا هو واجبك الآن أيها القاعد، واجبك الآن حتى تنال الأجر أن تصحب مع عذرك هذا نية صادقة، في لو أن الله عز وجل كان قد أعطاك، في لو أن الله عز وجل كان قد أعطاك لخرجت مثل ما خرجه، فهذه النية تؤجر بها بإذن الله مثل الحجيج. ولله در الشاعر، وليكن هذا شعارك في الحقيقة، ليكن هذا شعارك في هذه الأيام: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كان كمن راح. يا سائرين إلى البيت العتيق، أنت تشتاق أن تكون مثلهم وأن تكون من هذا الوفد وأن تكون من هذا الركب الشريف، وتتمنى أن تكون منهم، ولو كان لك القدرة والاستطاعة لكنت معهم، فهذه النية يتحقق لك بها بإذن الله الأجر ويرفع عنك بها الوزر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. لماذا؟ لأنه صدق في نيته، صدق فيما يتمنى، إنه ما استطاع أن يخرج للجهاد ولكنه تمنى أن لو كان له القدرة على أن يكون من المجاهدين، أو تعطل الجهاد في أي زمان فتمنى أن يكون من أهله، يؤجر بذلك كأجر المجاهدين. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر مع أصحابه متوجها إلى تبوك، وكان قد تخلف بعض المسلمين لعذر المرض ونحو ذلك في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية: حبسهم العذر. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. سبحان الله العظيم، إلا كانوا معكم معية أجر، أي هم معكم في الأجر، ليس معكم بأجسادهم كما هو تصور الصوفية فيقولون: احنا شفنا الشيخ بتاعنا فلان في الحج واحنا سايبينه هناك ونحو ذلك، وهذه الأشياء يعني. فهذه النية الصادقة يجعل الله عز وجل لك بها أجرا كأجر السائرين إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وهذه النية قد جاءت الأدلة الكثيرة عليها، ولذلك اصدق الله تعالى في أن لو أعطاك الله عز وجل المال والقدرة على السير إلى بيته لتفعلن، ولعل الله عز وجل يرزقك الأسباب من حيث لا تدري. أي والله اصدق الله عز وجل في هذه النية أن لو أعطاك الله عز وجل الأسباب لسرت إلى بيته، فإنك لو صدقت الله عز وجل صدقك الله عز وجل وسبب لك من الأسباب، وصدقك وسبب لك من الأسباب التي ربما لا تخطر لك على بال. والله لو كل واحد فينا سألناه لأخرج لنا حكايات كثيرة في هذا المعنى. أحكي لكم أنا حكايتين. الحكاية الأولى حكاها لي أحد الإخوة، وهي في هذا المعنى أن من يصدق الله عز وجل بنية صادقة الله ييسر له أسبابا ربما لا تخطر على باله. هذا رجل يعني ذكر لي أحد الإخوة، وهو رجل يعمل في مجال المقاولات يعني، فعندهم في أعمال المقاولات عمال يعملون، فهو يقول معي في هؤلاء العمال رجل كبير المعاش، خرج من المعاش بمرتب صغير جدا ويعيش بالكفافة، يعمل معنا في أعمال الفاعل ومش عارف ونحو ذلك يعني. فبيقول إن هذا الرجل عهدنا عليه إذا ذكر البيت، إذا ذكر الحج، إذا ذكرت العمرة يبكي بكاء يسمعه كل من حوله، ويظل الناس يهدئون منه حتى يهدأ. يقول فذات مرة قدر الله عز وجل أن كانوا يعملون في مكان وبالقرب منهم بعض الناس يجلسون، هؤلاء الناس وهم يجلسون يتحدثون عن الحج وكانوا يستعدون للحج، هؤلاء الناس هم أغنياء وهم أصحاب المقاولات ويتكلمون وهم جلوس في مسألة الحج، وانت رحت وديت الجواز وانا لسه هعمل مش عارف ايه ونحو ذلك. فإذا بهذا الرجل يجدونه يبكي بكاء حارا، فإذا بالناس يسمعون هذا البكاء فقالوا مال هذا الرجل، الرجل ده بيبكي ليه، انتوا حد مضايقه وحد عمل له حاجة؟ فجاءوا إليه يعني من باب أنه رجل كبير شفقة، فجعلوا يهدئون منه والرجل يبكي بكاء شديد. فلما سألوا وألحوا في السؤال قال لهم بعض الذين هم معه من أصحابه، قالوا هذا حاله، كلما دخل مكان أو شاف صورة الكعبة أو سمع إنسان يتكلم عن البيت الحرام أو الحج أو نحو ذلك يبكي هذا البكاء. يقول فإذا بهؤلاء الأغنياء هؤلاء يقولون له أنت معك جواز سفر؟ فقالوا له لا ما معوش جواز سفر، ده رجل فقير جدا. يقول فاتفق معه الرجل في اليوم التالي صباحا وأخذه واستخرج له جواز سفر، ثم سعى له في إجراءات الحج ويسر الله له في العام أن خرج حجا معه. فمصداقه بالفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. فالنية الصادقة أيها القاعد يبلغك الله عز وجل بها الأجر والفضل، بل ربما ييسر الله لك بسببها أسبابا للسير كانت لا تخطر لك على بال. أخ آخر من إخواننا كان يريد أن يحج وهو فقير جدا، ظل هذا الأخ يجمع يعني الجنيهات القليلة بعضها فوق بعض حتى جمع مبلغا نحو 4000 جنيه، وكان في هذا الوقت ما يسمى بحج العمالة، أو 2000 جنيه تقريبا، كان يسمى بحد العمالة جزارة أو نحو ذلك. فيذهب من يريد ذلك إلى مكان معين في يوم معين، يأتي الكفيل السعودي في هذا الوقت ومعه بعض الناس، فيختبرون أو يسألون هؤلاء بعض الأسئلة، ثم يختارون منهم من يختارون وينتهي الأمر. هذا الرجل يقول أو هذا الأخ يقول: ذهبت في هذا اليوم متأخرا بعدما انتهوا من كل الأعمال، فلما دخلت فقالوا لي انتهى الأمر والمكتب خلاص أغلق والناس خلاص انتهت ومشيت. يقول: فدخلت أسأل، يعني دخل يسأل، فوجد رجل الأعمال السعودي جالس مع أصحاب المكتب جالسين. فيقول: فلما قالوا له يعني على باب البتاع، قال: خلاص انتهت الفرصة، وهذا العام انتهت الفرصة. يقول: فجعل هذا الأخ يبكي حزنا على أنه لم يوفق يعني لذلك. يقول: فإذا بالرجل الأعمال السعودي اللي جالس في الداخل، قال لهم: بيبكي ليه هذا الرجل؟ قالوا: بيبكي لأنه فاتوا الموضوع. فقال: تعالى يا شيخ تعالى، كان أخ ملتحي. فقال له: لا تبكي، إن شاء الله العام القادم تكون معنا، أنت أول واحد. فقال له هذا الأخ: وما يدريني أني سأبقى إلى العام القادم. يقول: فتأثر الرجل تأثرا شديدا، وقال: والله لأصطحبنك أول من أصطحب. وجاءوا بالأوراق وأعادوا الكلام واصطحبوا الأخ وخرج حاجا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير لنا ولكم. فنقول: أيها القاعد، لا تحزن، إن كانت لك نية صالحة فتنال بها إن شاء الله أجر السائرين، بل وربما كما ذكرنا أنك ربما تأتي الأسباب التي لا تخطر لك على بال وييسر الله عز وجل لك وتكون من السائرين. ثم إذا لم تكن من السائرين ولا من القاعدين الذين تيسرت لهم الأسباب من حيث لا يخطر لهم بال كما ذكرنا، فالخير لا يزال والحمد لله، فأنت لا تحرم ولن تعدم خيرا، فأنت من أمة الخيرين. فالخير لا يزال، إن لم تكن حاجا تسير إلى بيت الله، إن لم تتيسر لك الأسباب التي ما كنت تتوقعها يحصل لك كرامة يعني، فأنت لازلت في خير، لأنك في أيام هي من أعظم أيام الله تعالى، أنت مقبل على أيام هي أيام المنافسة، منافسة بين السائرين والقاعدين بنوعيهما. احنا قلنا القاعدين نوعين مش كده؟ نوع نيته هيبلغ بها الأجر، ونوع نيته الله يسر له بها الأسباب التي لا يدري عنها شيء. فأنت إن لم تكن من هؤلاء ولا هؤلاء فأنت أيضا في خير وفي موسم خير، فأنت مقبل على خير أيام الله تعالى، وهي الأيام التي يتنافس فيها الجميع، فالحجيج يتنافسون في هذه الأيام والقاعدين يتنافسون في هذه الأيام، فأنت في أيام شريفة عظيمة، أيام قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل، يعني أيام العشر أي الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الأيام يوشك أن تقبل علينا، يوشك بعد أيام قلائل أن تقبل علينا أفضل أيام الله عز وجل، خير أيام الله عز وجل، إنها أيام العشر الأول من ذي الحجة، أيام ينافس فيها الجميع كما أشرنا، والمنافسة على طاعة الله عز وجل أعظم عمل، أعظم عمل، تقوم به لله عز وجل أن تنافس أهل الطاعة في الطاعات، هذا أعظم عمل. قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في أعمال الخير والبر والطاعة وطاعة الله سبحانه وتعالى. وأهل الخير يحبون المنافسة، أهل البر يحبون المنافسة، ولذلك هذه فرصتك، أقبلت أيام المنافسة. وهذا أيضا امتحان واختبار آخر، وهو إن كنت صادقا فاعمل في هذه الأيام، وإلا فتعالى وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يتنافسون على الخير، والأمثلة على ذلك لا تحصر. لكن نذكر من ذلك شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو في ليلة وهو يجلس بين أصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال الراوي: فبات الناس ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها. كل الناس باتوا الليلة دي، ما ناموش الليل، مستنيين الصبح يطلع، كل يتمنى أن يكون صاحب هذه الراية. لماذا؟ لأجل أن يكون صاحب هذه البشارة، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولذلك كلهم تمنى ذلك، ما يحبون مسألة الزعامة والقيادة، إنما يحبون أن يكونوا أصحاب هذا الفضل. انظر إليهم رضي الله عنهم، ما إن سمعوا بابا من أبواب الخير تجدهم يسارعون إليه. هذا هو دأب المؤمن وحال المؤمن، كلما علم بابا من أبواب الخير سارع إليه، ولا ينتظر أن يسبقه آخر، لا، بل يكون هو الأول إلى هذا الباب. هذا حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكن مثلهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يجلس بين أصحابه فيذكر نوعا من أهل الجنة ووصفا لهم. ماذا يحدث في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يتنافسون، يسارعون إلى الخير. فإذا بالواحد منهم يسارع: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. هذا هو أصحاب، هذا هو حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون في المؤمنين: المسارعة، المنافسة في كل أعمال الخير. يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. لا، بل انظر إلى هذا المثال العجيب جدا في المنافسة في الخير. لو قلنا الرجال لكان هذا ربما مشهور، أما أن يكون في النساء فهذا عجيب في الحقيقة، أن يكون العمل يعرض في الرجال فتتنافس النساء، أو يكون العمل متعلق بالرجال بل ربما مختص بالرجال فتريد النساء أن تنافس عليه. وهذا يظهر من قصة أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عندها في بيتها، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم يضحك. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيتك وأنت نائم تضحك، أضحك الله سنك، فما أضحكك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت، يعني في المنام، رجالا من أمتي يركبون البحر غزاة كأنهم الملوك على الأسرة. عزة يعني للمسلمين في زمن ما، هيركبوا البحر ويغزون في سبيل الله، ومن عزتهم كلهم عندهم شموخ كأنهم الملوك على الأسرة. ماذا قالت أم حرام؟ حضراتكم عارفين الحديث أكيد. طيب اللي مش عارف الحديث بس هو اللي يجاوب، اللي مش عارف الحديث بس هو اللي يجاوب. تتوقع ماذا قالت أم حرام؟ تتوقع ماذا قالت؟ ها، طب لو احنا مثلا قاعدين بنسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي الحكاية دي، الغالب فينا في الحقيقة هيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده أحسن أحوالنا يعني، ما شاء الله لا قوة. امتى دول يا رسول الله؟ سنة كام وفين وازاي ومش عارف ايه ونحو ذلك. لا انظر الى هذه، بل امرها اعجب من امر الرجال. فاذا بها تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يجعلني منهم. سبحان الله العظيم، امر عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن جيش اولا يغزو، ومعلوم ان الجهاد للرجال وليس للنساء، ثم جيش يركب البحر، والبحر ده كان في هذا الزمان مش موجود، المسألة دي أصلا مش موجودة، مسألة ان المسلمين عندهم سفن وجيش ونحو ذلك، ومع ذلك تقول ادعو الله ان يجعلني منهم. انا عايز اكون من صحبة المنافسة دي، انا عايز اكون من الناس دول. سبحان الله العظيم، كم من رجال تعرض عليهم اعمال خير وبر ولا يلتفتون إليها ولا يفكرون في المنافسة فيها، وهذه تفكر في المنافسة. وسبحان الله العظيم، من صدق من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. الأعمال بالنيات. انظر إلى هذه المرأة وما أجر الله عليها سبحانه وتعالى من كرامة. يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى من بعده أبو بكر سنتين، ثم يموت أبو بكر ويتولى من بعده معاوية استغفر الله عمر نحو 12 سنة، هذه 14 سنة وكسر. ثم يموت عمر، كل ده لسه المسلمين ما ركبوش البحر. ثم يموت عمر ويتولى من بعده عثمان، ويظل عثمان رضي الله عنه إلى حوالي سنة 35 هجري. ثم يموت عثمان ويأتي من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويظل إلى سنة 40 هجري. ثم يموت علي ويتولى فلان وعلان إلى أن يأتي زمان أولاد معاوية رضي الله عنه، فيخرج جيش يخرجه أحد أبناء معاوية، ذهب بس من رأسه هو زياد أو حد يعني من أبناء معاوية، ها يزيد جزاك الله خيرا، يخرج جيشا إلى قبرص، يخرج جيشا إلى قبرص يركب البحر. تخيل بقى أنت، النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة كم؟ مات سنة 10 هجرية، طلع من 10 بقى لغاية زمن يزيد حوالي 40 سنة. وهذه المرأة سبحان الله العظيم منتظرة هذه البشارة، وقد طعنت في السن، وسبحان الله العظيم، ففي زمن يزيد يخرج المسلمون غزاة لقبرص، ونزل المسلمون من سفنهم إلى قبرص ليغزوها. فبينما هي تنزل رضي الله عنها مع زوجها عبادة بن الصامت سقطت فماتت رضي الله عنها وأرضاها. فانظر إلى هؤلاء كيف هي المنافسة عندهم، ما وجدوا بابا للخير إلا وتمنوا أن يكونوا من أهله. ولذلك أنت مقبل على أيام المنافسة، أيام الله سبحانه وتعالى العظمى، تلك الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أي في فضلها ولا الجهاد في سبيل الله، يعني هذه الأيام المقبلة علينا العمل فيها لله عز وجل بالطاعات أفضل من الجهاد في سبيل الله. أي نعم، المتسرعون وعايزين يروحوا داعش، واللي عايزين يخربوا، واللي عايزين يكسروا، واللي عايزين نقول له تعالى تعالى بس، أنت عايز أجر ولا عايز مجرد حماسة بغير ضابط شرعي؟ كنت تريد الأجر تدربه، تدرب على تربية النفس وإصلاحها ونحو ذلك، والأجر أعظم من الجهاد في سبيل الله عز وجل في هذه الأيام العشر، هذا بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكني أشير إشارة قبل أن أتكلم عن هذه الأيام إلى فضل الجهاد، إلى فضل الجهاد. المجاهد يتاجر أعظم تجارة، لأنه يتاجر مع من؟ يتاجر مع الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالمجاهد في أعظم تجارة، تجارة مضمونة لا خسارة فيها، المجاهد خير الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. المجاهد أفضل من المصلي تطوعا 70 عاما، يعني تصلي 70 عاما تطوعا، المجاهد أفضل من هذا الذي يصلي 70 عاما تطوعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أختصر الحديث يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. المجاهد فضله وأجره عند الله لا يعدله فضل ولا أجر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. قال: فأعاد عليه 2 أو 3. ما يعدل الجهاد؟ يقول: لا تستطيعوا، ما حدش يقدر على الجهاد في إن يعدله بعمل آخر يعني. قال: لا تستطيعونه. قال في 3: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. اختصار يعني إنه اللي عايز يبقى زي المجاهد يقرب من المجاهد، عليه إذا خرج المجاهد أن يقوم يقف في المحراب بتاعه، أول ما المجاهد يطلع هو يقف في المحراب ولا يتوقف عن الصلاة، يعني يصلي ويسلم ويصلي ويسلم وهكذا. والنهار إذا جاء عليه لا يمتنع عن الصيام ولا يتوقف عن الصيام، يظل صائما قائما حتى يرجع المجاهد. والعادة في المجاهدين قديما كان يخرج ويرجع بعد شهور طويلة، ولذلك قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: ألم أقل لكم لا يعدله شيء. وهنا ربما يقول قائل: كيف وأنتم تقولون أن هذا أفضل من الجهاد في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي قال لا يعدله شيء؟ نقول لك: هو صلى الله عليه وسلم الذي قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيها من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. طب ما فك الإشكال هذا كيف يكون؟ فك الإشكال هذا كيف يكون؟ العلماء في كلام موسع اختصاره أنهم يقولون أن هذا باعتبار وهذا باعتبار. الجهاد عند إطلاق أعمال الإسلام فهو ذروة سنام الإسلام، العشر عمل مخصوص إذا اجتهد فيه العبد في هذه الأيام سبق المجاهد، سبق المجاهد، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر أن من أسباب ذلك اجتماع أمهات العبادة، اجتماع أمهات العبادة في هذه العشر. يعني المجاهد لما يخرج يجاهد بيجاهد وبيصلي وبيصوم ممكن، مش كده؟ لكن ما يقدرش يجمع بين الجهاد والصيام والحج والزكاة أو الصدقة. أما أيام العشر فتجتمع فيها أمهات العباد. الإسلام بني على 5: ركن عقائدي وأركان عملية، الأربعة الأخرى أركان عملية. هذه الأركان العملية لا تجتمع في السنة إلا في هذه العشر، يجتمع الصلاة ويجتمع الحج ويجتمع الصيام والصدقة. ولذلك فضلت هذه العشر كما يقول الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره، ما فيش أيام أخرى في السنة يجتمع فيها هذا الفضل. ولذلك هذه الأيام المقبلة بإذن الله تعالى، أفضل أيام الله تعالى، اجتهد فيها بالطاعة، سواء كنت من السائرين أو من القاعدين الذين حبسهم العذر، أو كنت ممن وفق بين هذا وذاك كما ذكرنا بنية صادقة ويسر لك أسبابا من حيث لا تدري، فاجتهد في هذه الأيام المباركات. وفي إشارة أقول بعض الأعمال أو بعض الفضائل لهذه الأيام العشر، فهذه الأيام هي الأيام المعلومات التي قال الله عز وجل فيها: ويذكر الله في أيام معلومات، فسماها الله تعالى هذه الأيام المعلومات على قول أكثر المفسرين. كذلك هذه الأيام أقسم الله عز وجل بلياليها، أقسم الله عز وجل بلياليها، وهذا يدل على شرف أيامها. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: العشر الأول من ذي الحجة. وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والكلبي وطائفة عظيمة جدا أو جماهير المفسرين قالوا بأن العشر المقصودة هنا هي عشر من ذي الحجة، فالله أقسم بلياليها، فهذا أيضا يتضمن بيان شرف أيامها. هذه الأيام فيها سيد أيام العام، هذه الأيام أيام العشر فيها سيد أيام العام، ألا وهو يوم النحر. هو في خلاف بالعلماء في الحقيقة، لكن الأرجح أنه هو يوم النحر، أفضل أيام الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. إن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني. هذه الأيام فيها يوم من أجل أيام الله وأعظم أيام الله، وعند طائفة من أهل العلم هو أعظم أيام الله، وهو يوم عرفة. هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، يعني الحجيج، ما أراد هؤلاء الحجيج. إذا خرجوا إلى عرفة وأضحوا في هذا اليوم للشمس ويظهر عليهم المشقة والتعب والشعث ونحو ذلك، الله عز وجل يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء، انظروا إلى عبادي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وليس ذلك أيضا معناه أنك حرمت من ذلك أيها القاعد، فالسائر وإن كان له فضل هذا اليوم الذي يعتق الله عز وجل فيه ما يعتق أكثر من سائر العام، فأنت أيها القاعد كذلك لم تحرم من هذا الفضل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق غير الحجيج، يقول: من صيام يوم عرفة يكفر سنتين. هذا في حق غير الحجيج، صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. هذا اليوم العظيم فيه من الفضائل الكثير، ولعل إن شاء الله يعني شيخنا الشيخ محمد سرحان وإخواننا يعني يوسعون لكم في هذا وبيان هذا الفضل إن شاء الله تعالى. ويعني أكتفي أنا بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم بيته، وأن يرزقنا وإياكم الأجر والثواب، وأن يرزقنا وإياكم زيارة بيته في الدنيا وزيارته سبحانه وتعالى لبيوتنا في الآخرة. ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وذكره وحسن عبادته في الأيام المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.